إن الله يدخل الذين يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس و

الله الناس بعض

مثقلة وخطر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ بأمره ويمسك السماء

Leave.